السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس السابع والأخير من هذه المجالس التي قصد بها تفسير الفاتحة وقصار المفصل. وكنا في ليلة أمس وقفنا عند سورة أظن سورة الكوكب، والسورة التي تليها في ترتيب المصحف هي سورة الكافرون. نعم، يسمعنا القارئ هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما، فقال: قل يا أيها الكافرون، أي الباقون على كفركم. وهذا الأمر العظيم الذي أشار إليه الشيخ حفظه الله تعالى هو التوحيد، توحيد الله سبحانه جل وعلا. قل يا أيها الكافرون، أي الباقون على كفركم، لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل. لا أعبد ما تعبدون، ما اسم موصول يفيد العموم، أي ما تعبدونه من دون الله مهما كان هذا المعبود، سواء كان شجراً أو حجراً أو صنماً أو ولياً أو نبياً أو ملكاً، فكله كل هذه معبودات عبدت من دون الله سبحانه جل وعلا. فعبدت الملائكة وعبد الأنبياء وعبد الشجر وعبد الحجر وعبدت الكواكب، وعبادتها من دون الله سبحانه جل وعلا ظلم وجور وتعد على حق الله سبحانه جل وعلا. ويجب على المسلم أن يتبرأ من عبادة غير الله سبحانه جل وعلا وممن عبد غير الله سبحانه جل وعلا، وهذا مقتضى شهادة التوحيد لا إله إلا الله. وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، شوف، منكم ومما تعبدون، تبرأ منهم من العابدين وتبرأ مما يعبد، إلا الذي فطرني، إلا الله، فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقله، وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن، ما أعبدها الآن في الحاضر ولا أعبدها في المستقبل، يكون على يأس أني لن أطاوعكم فيما تدعون إليه. أن هذه السورة أنت لو قرأت في سبب نزولها تجد أنها نزلت في الفترة في المرحلة المكية، وبالأخص في وقت كان استعملت فيه قريش أسلوب المساومة، كانوا يساومون قريش كانت لها أساليب في الصد عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وابتدأت خاصة ببداية الدعوة لما كان المسلمون قلائل، كان أول أسلوب هو أسلوب القمع والتعذيب والاضطهاد. ثم لما لم يجدي هذا الأسلوب انتقلت إلى أسلوب آخر وهو أسلوب المساومة. أسلوب المساومة، فكانوا يعرضون على النبي عليه الصلاة والسلام ويقترحون عليه بعض الاقتراح، يريدون منه أن يتنازل عن الدعوة وعن شيء من الدعوة. ولذلك في بعض ما طلبوا منه، وكان في كثير من هذه المساومات الواسطة بينه وبينه عمه أبو طالب. فلما عرضوا عليه وقالوا له إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت إنما تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصير أغنى الناس، وإن كنت تريد نساء زوجناك بأجمل نساء العرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لو وضعتم الشمس عن يميني والقمر عن شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه. وفي بعض المساومات قالوا له: نعبد إلهك عاما وتعبد آلهتنا عاما. فنزلت سورة الكافرون، نزلت سورة الكافرون. المساومة الأولى كانت مساومة على ترك الدعوة كلية، والثانية كانت على التنازل، بمعنى قالوا معليش ما تركش الدعوة كلية ولكن اعبد آلهتنا عاما ونحن نعبد إلهك عاما ونتفهمه ونولوا. فنزلت سورة الكافرون التي تؤيسهم من هذا، تؤيسهم من هذا أنني لن أعبد آلهتكم، لأن هذه الآلهة هي باطل، هي باطل لا تستحق العبادة من دون الله سبحانه جل وعلا. لا أعبد آلهتكم في المستقبل كما لا أعبدها الآن. ثم أخبر عن حالهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله المستحق وحده للعبادة. فعبادتكم إياه، تأمل، فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة. المشركون كانوا يعبدون الله ولكن كانوا يشركون معه غيره، كانوا يشركون معه غيره. فإشراكهم وكونهم يشركون في عبادة الله فإن هذه العبادة لا تسمى عبادة. العبادة مع الشرك لا تسمى عبادة، العبادة مع الشرك لا تسمى، العبادة لا تسمى عبادة حقة إلا كانت مع الإخلاص وأن تكون خالصة لله سبحانه جل وعلا. ولذلك قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي حتى وإن كنتم تدعون الله. ذكر الله سبحانه جل وعلا عنهم قال: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين في وقت الشدة، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يشركون به في الرخاء، يخلصون له في الشدة ويشركون له في الرخاء. فهم كانوا يدعون الله وكانوا يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره. فلما دخل الشرك على عبادتهم كانت هذه العبادة لا تنفعهم، لا تنفعهم عند الله سبحانه جل وعلا. فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة. ثم كرر براءته من آلهتهم فقال: ولا أنا عابد ما عبدتم، للدلالة على الثبات، أي أنني ثابت على هذا الأمر وأنني مخلص العبادة لله سبحانه جل وعلا، بريء من مما تعبدون من دونه سبحانه جل وعلا، وتأييسهم من عبادته لها. وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون. فلكل دينه الذي رضيه، قال تعالى: لكم دينكم ولي دين، أي لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك، ولي ديني الذي رضيه لربي وهو الإسلام الذي أساسه هو إخلاص العبادة لله سبحانه جل وعلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في تضمنت هذه السورة سورة النصر إشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصولها وأمر. هذه السورة فيها بشارة وإشارة وأمر في ثلاث أشياء: بشارة وإشارة وأمر. ما هي البشارة؟ فالبشارة هي البشارة بنصر الله له على الكافرين ووقوع فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، أي جماعات تلو جماعات. الله يجعل لي ملكا يسمي. ودخول الناس في دين الله أفواجا، أي جماعات تلو جماعات، وذلك في قوله إذا جاء نصر الله والفتح. المقصود به فتح مكة الذي كان في السنة الثامنة من الهجرة. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أي هذا تبشير للنبي عليه الصلاة والسلام بالفتح مكة ودخول الناس جماعات إلى هذا الدين، بعدما كانوا يدخلون فيه فرادى خائفين خائفين. ولذلك في أول الدعوة كان الذي يسلم يخفي إسلامه، وأول من أعلن إسلامه عمر بن الخطاب لأن كانت له عشيرة تحميه، كان ذو قوة، أما غيره فكانوا يخفون إسلامه. لكن بعد فتح مكة صار الإسلام عزيز وقوية شوكة الإسلام، وهذا من فضل الله سبحانه وجل وعلا على نبيه أن أتم وأقر عينه قبل وفاته بهذا الخير العظيم، دخول الناس إلى هذا الدين أفواجا بعدما بدأ فيه وحده. وأما الإشارة، هذه البشارة، أما الإشارة والأمر فهي الإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم، وهذا من بدائع الاستنباط، هذا من بدائع الاستنباط في القرآن، وهو مأثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعمر رضي الله. يقول الشيخ: وذلك في قوله فسبح بحمد ربك واستغفر، بمعنى هذه السورة سورة النصر، الله سبحانه جل وعلا يخبر فيها نبيه عليه الصلاة والسلام لأن أجله قد قرب ودنا، أي دنا أجلك يا محمد وقرب أجلك. كيف هذا؟ كيف هذا؟ جاء في الصحيح أن عمر كان في مجلسه يجلس مع كبار الصحابة، وكان يدخل في هذا المجلس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان فتى صغيرا. فتكلم بعض الصحابة قالوا: لماذا أمير المؤمنين يدخل هذا الفتى، يدخله ويدعوه إلى المجلس ونحن لنا أبناء مثله؟ أراد عمر أن يبين لهم السبب الذي من أجله تبوأ ابن عباس هذه المنزلة عند عمر. فمرة في المجلس سألها، قال لهم: من يذكر لي تفسير إذا جاء نصر الله والفتح؟ فتكلم تكلموا، وخلاصة هذا الكلام هو يدور في معنى واحد، هو التفسير الذي يفهمه كل واحد فينا إذا قرأ هذه السورة. إذا جاء نصر الله وفتح، أن الله سبحانه جل وعلا يبشر نبيه لأنه سينصره ويفتح له مكة، وأن الناس ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، أن الناس يدخلون أفواجا في هذا الدين، ثم أمرهم بأن يسبح. كلهم قالوا هذا التفسير إلا ابن عباس. لما سئل ابن عباس سأل عمر بن عباس قال له ما تقول يا ابن عباس في هذه السورة؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر والله لا أعرف منها إلا ما قلت. وهذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. كان يقول ابن مسعود رضي الله عنه نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. فبين له بين عمر لأصحابه فضل هذا الغلام، مع أنه فتى صغير غلام، ولكن آتاه الله سبحانه جل وعلا العلم بكتابه، وهذا الذي بوأه هذه المنزلة عند عمر. فهذه السورة فيها الإشارة إلى دنو أجل النبي عليه الصلاة والسلام. كيف ذلك؟ قال وذلك في قوله فسبح بحمد ربك واستغفر، فإن عمره عمر النبي عليه الصلاة والسلام عمر فاضل أقسم الله به. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهذا إشارة في عمره عليه الصلاة والسلام تعظيما له، أقسم الله سبحانه جل وعلا به في القرآن. قال والأمور الفاضلة، يقول الشيخ والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار. الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة، أنت عندما تسلم من الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ثلاثة، والحج، قال الله جل وعلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله في الحج. الأمور الفاضلة تختم بالاستغفار. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبحه مع حمده ويستغفره فيه إشارة إلى انقضاء أجله، إلى انقضاء عمره ليتهيأ للقاء ربه، إنه كان توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منه. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أي بعدما نزلت هذه السورة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتأول، بمعنى يعمل بهذه السورة، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. كان في ركوعه عليه الصلاة والسلام يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب لا أطلع عنه أخرج الإمام البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين في سورة الشعراء صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، على جبل الصفا، فجعل ينادي يا بني فهر. فهر هو فهر بن مالك، ويقال إنه هو قريش، لأن قريش هذا هو لقب لرجل. قريش هذه القبيلة سميت قريش نسبة إلى أبيه، وقريش هذا لقب لرجل يقال اختلف في اسمه، فمما قيل أنه هو فهر بن مالك، أن هذا الرجل فهر بن مالك اسمه لقب بقريش، وقبيلة قريش هي هو أبوهم وجدهم الأكبر. يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمعت اجتمعت بطون قريش عنده عند جبل الصفا، قال لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ هذا كالمقدمة لما سيقوله له، لأنه هو يعلم أنهم كانوا لا يتهمونه في قضية الصدق والكذب، ما كانوا يتهمونه، بل هم أنفسهم كانوا يلقبونه الصادق الأمين، يثقون في صدقه وفي أمانته، وهو يقررهم بهذا. قال لهم: لو قلت لكم أن كاين خيل خلف الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ ماذا قالوا لهم؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا، نحن ما عهدناك أنك تكذب، فأنت الصادق الأمين. قال هنا أن هذا مقدم لما سيقوله لهم، قال: فإني ما دام أنكم تصدقون ولم تعهدوا عني كذبا، فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا رسول من الله، بعثني الله سبحانه جل وعلا لأنذركم وأحذركم من العذاب الشديد. لماذا تكذبوني في هذا؟ ما دام أنكم تصدقون ولم تعهدوا علي كذبا، لماذا كذبتموني لما جئتكم وقلت لكم إني رسول من الله؟ التناقض هذا. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم. لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا، قام عمه وهو أقرب الناس إليه، قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وأبو لهب هو من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. أعمام النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام: قسم لم يدرك نبوته، وقسم أو بعبارة أخرى هم قسمان: قسم لم يدرك نبوة، أي مات قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام، والقسم الثاني أدرك نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الذين أدركوا نبوة النبي عليه الصلاة والسلام منهم من كفر به ومنهم من آمن به، وهؤلاء الذين كفروا به منهم من عاداه ومنهم من سالبه. فمن عاداه أبو لهب وكان من أشد الناس عداوة له، وعمه أبو طالب لم يصدق لم يؤمن، ولكنه كان مسالما له، بل كان يحميه ويذب عنه. هؤلاء أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب ممن كذب بالنبي عليه الصلاة والسلام وكان من أشد الناس عداوة له، كان شديد العداوة والأذية له، فهلك بذلك. وأخبر الله عنه وعن امرأته في هذه السورة فقال: تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يداه، وتب فلم يربح. والجملة الأولى تبت يدا أبي لهب، هذه دعاء عليه بالخسارة. الجملة الأولى دعاء عليه بالخسارة، تبت يدا أبي لهب. والجملة الثانية وتب، هذا خبر عنه لأنه خاسر. الجملة الأولى دعاء عليه بالخسارة، والجملة الثانية خبر عنه بأنه في خسارة، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وكسبه هم ولده، فلم يرد عنه ماله وولده شيئا من عذاب الله سبحانه جل وعلا إذا نزل به. وقد توعده الله بقوله: سيصلى نارا لا تلهب، أي سيدخل نارا عظيمة تتوقد فيصلاها، وامرأته حمالة الحطب، وهي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له، فأعد الله لها في عنقها، في جيدها، الجيد هو العنق، فأعد الله لها في عنقها حبلا من مسد، لقوله مخبرا: في جيدها حبل من مسد. والمسد هو الليف الشديد الخشونة إذا فتل وجدل كضفائر الشعر. وكان نزول هذه السورة قبل موت أبي لهب وامرأته، وأخبر الله أنهما سيعذبان في النار فلن يسلم، فوقع الأمر كما أخبر سبحانه جل وعلا. وهذا من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه أخبر في حياة أبي لهب أن أبا لهب يموت على الكفر ومات على الكفر، فهذا دليل على صدق نبوته وعلى أن ما جاء به من القرآن هو كلام الله سبحانه جل وعلا ووحي منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. رواه الإمام مسلم. وهذا الحديث تكلم العلماء عنه، وكيف هذه السورة مع قصرها تعدل ثلث القرآن. وأحسن ما قيل في هذا هو أن هذا القرآن إذا تأملناه أيها الإخوة هو إما خبر عن الخالق أو خبر عن المخلوق أو خبر عما يجب على المخلوق للخالق وجزاء هذا. القرآن إما خبر عن الخالق وهو الله سبحانه جل وعلا، في الإخبار عن الله سبحانه جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وأمره ومدد وغير ذلك. هذا قسم من القرآن. القسم الثاني خبر عن المخلوق هم العباد، والقسم الثالث هو خبر عما يجب على المخلوق للخالق وهي العبادة والأوامر والأمر والنهي من الله سبحانه جل وعلا، وجزاء الأمر والنهي وهي الخبر عن الجنة والنار وما إلى ذلك. فالقرآن إذا تأملته هو هذه ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام: خبر عن الله أو خبر عن العبد أو العبادة وجزاؤها، العبادة وجزاؤها. وسورة الإخلاص هي في القسم الأول وهو الخبر عن الله سبحانه جل وعلا، ولذلك سميت الإخلاص لأنها أخلصت لله، ليس فيها ذكر، ليس فيه ذكر للمخلوق، وليس فيها ذكر للجزاء والثواب والعقاب، وليس فيها ذكر للقصص، وليس فيها ذكر للعبادة وما إلى ذلك، وإنما هي خبر عن الله أخلصت لله سبحانه جل وعلا. وهذا وجه كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد في صفة الأحادية. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديثا آخر عن أبي بن كعب رضي الله عنه، هذا الحديث الثاني، الحديث الأول في فضلها، من فضائل هذه السورة ولها فضائل كثيرة، هذا من فضائلها أنها تعدل ثلث القرآن. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد ثلث القرآن. الحديث الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه حفظه الله هو في بيان سبب نزولها، وهو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنسب لنا ربك، أنسب لنا ربك. فأنزل الله سبحانه جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد. رواه الترمذي وغيره حديث حسن. لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله هذه السورة لنفسه، آمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه، فقال له: قل هو الله أحد، قل يا محمد هو الله أحد، أي قل يا أيها الرسول مبلغا عن الله إن الله هو الأحد المنفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، فلا يشاركه أحد فيها، لا يشاركه أحد في ربوبيته في خلقه وفي ملكه وفي تدبيره، لا يشاركه أحد، ولا يشاركه أحد في العبودية فهو المعبود بحق دون ما سواه، لا أحد يستحق العبادة دون الله، ولا يشاركه أحد فيما له من الأسماء والصفات، الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى وله الكمال المطلق، بخلاف غيره من المخلوقين فلهم صفة النقص، أما الرب سبحانه جل وعلا فله صفة الكمال، وأنه هو الله الصمد، وأنه هو الله الصمد أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج. نواصل بعد أذان العشاء. وأنه هو الله الصمد أي السيد، أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج، فالخلق مفتقرون إليه وهو مستغن عنه. صمدية الله سبحانه جل وعلا وهي صفة من صفاته مشتقة من اسم الصمد، الصمد اسم من أسماء الله سبحانه جل وعلا متضمن لصفة الصمدية، وهذه الصمدية هذه الصفة ترجع إلى معنيين، الأولى راجعة إلى الله سبحانه جل وعلا من حيث أنه سبحانه جل وعلا هو الكامل وأنه مستغنى عن خلقه، والثاني من حيث أو متعلقة بالعباد وهو أن العباد مفتقرون إليه، أن العباد مفتقرون إليه في حوائجهم، فمعنى الصمد أي أنه الغني السيد الغني الغني عن عباده الذي يفتقر الخلق إليه، كل الخلق مفتقرون إليه مؤمنهم وكافرهم، لا غنى لهم عن ربهم سبحانه جل وعلا، هو الذي يرزقهم وهو الذي أحياهم وهو الذي يميتهم، هو الذي ينزل عليهم الغيث، هو الذي ينبت لهم الأرض، هذا من الله سبحانه جل وعلا، ولا أحد ولا أحد يقدر عليه إلا الله سبحانه جل وعلا، وهذا لا يستغني عنه مؤمن ولا كافر، فالخلق كلهم يصمدون إليه أي يتوجهون إليه في قضاء حوائجهم، في قضاء حوائجهم، فليس له. ومن كماله قلنا من معاني الصمدية كمال الله سبحانه جل وعلا وأنه غني بنفسه عن خلقه، ومن كماله سبحانه جل وعلا أنه لم يلد ولم يولد، هذا من كماله، فليس بخلاف غيره من المخلوقين، بخلاف غيره من فالمخلوق هذا إما أنه يلد وإما أنه ولد، فالله سبحانه جل وعلا من كماله أنه لم يلد ولم يولد، فليس له ولد ولا والد، ولم يكن له كفوا أحد، فلا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، فله الأسماء الحسنى وله الصفات العلى وله الأفعال، هذه الأفعال التي منشأها حكمته سبحانه جل وعلا، العلم والحكمة، فأفعاله سبحانه جل وعلا صادرة عن علم وعن حكمة. نعم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترى، يقول لعقبة ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، رواه مسلم. وهاتان السورتان أيها الإخوة سورتان عظيمتان، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعول بجملة من التعاويذ والأدعية، فلما نزلت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ترك كل شيء، صار يتعوذ بهاتين السورتين. ومجموع آيات السورتين 11 آية، فسورة الفلق كم فيها؟ 5 آيات، وسورة الناس فيها 6 آيات، نعم 11. النبي عليه الصلاة والسلام سحر كما جاء في الصحيح في البخاري، سحره رجل يهودي يقال له لبيد بن الأعصم، فعقد له 11 عقدة، عقد له 11 عقدة وجعلها في مشط ومشاطة كما جاء في البخاري. ولما نزل جبريل عليه الصلاة والسلام وأخبره بهذا السحر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورتين، فكان كلما قرأ آية من هاتين السورتين انحلت عقدة من السحر. وهاتان السورتان هما بعدد العقد التي وضعت له 11 عقدة، والسورتان فيهما 11 آية. ولذلك مما يرشد إليه أيها الإخوة العناية بهاتين السورتين التعاويذ، ولذلك شرع النبي عليه الصلاة والسلام لأمته قراءة هاتين السورتين في أذكار الصباح والمساء وفي بعد الصلوات المفروضة وما إلى ذلك، وكذلك يعود الإنسان نفسه ويعود أولاده يقرأ وينفث في يديه ويقرأ بالإخلاص والمعوذتين، ويعود نفسه ويعود أبناءه، فلهما الأثر العظيم في وقاية الإنسان وحفظه من الشرور، من جميع الشرور، سواء كان مساً أو كان سحراً أو غير ذلك، كما سترون في هذه السورة في الاستعارة واللجوء إلى الله سبحانه جل وعلا من وطلب الحفظ منه سبحانه جل وعلا من جميع الشرور. ومعنى لم يرى مثلهن قط أي في الاستعارة، في الحديث حديث عقبة بن عامر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام له ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط، المقصود أي في الاستعانة، أي لم يستعين مستعين لمثل هاتين السورتين. أعظم ما يستعين به المسلم ويلتجئ به ويطلب به الحفظ من الشرور هو أن يقرأ هاتين السورتين، قام بإخلاص وتأمل وتدبر. ومعنى لم ير مثلهن قط في الاستعانة بهن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، رواه البخاري. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات، والمقصود بالمعوذات قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فهي اسم للسورتين، هي اسم المعوذات اسم للسورتين، والجمع فيها تسمى المعوذتين أو المعوذات. إذا قيل المعوذات فهذا جمع، فالجمع هنا باعتبار عدد الآيات، لاعتبار عدد الآيات، لأن عدد آيات السورتين كما سبق هي 11 آية، أو باعتبار الشرور التي يتعوذ منها المسلم وجاء في هاتين السورتين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده، وإذا مرض أحد من أهله نفث عليه بها، متفق عليه. أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعودا، في سورة الإخلاص أمره أن يقول مبلغا: قل يا أيها الرسول وبلغ عن الله أن الله أحد. وفي سورة الفلق والإخلاص أمره أن يقول متعودا: قل أعوذ برب الفلق، أي ألجأ وأعتصم، أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح، وهو الفلق وهو الصبح، من شر ما خلق. الله من المخلوقات، وهذا يدخل فيه جميع المخلوقات التي خلقها الله سبحانه جل وعلا، وفيها شر يحذر منه الإنسان ويخاف منه. فإذا تعوذت، فإذا قلت هذه الآية: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يدخل في هذا جميع الشرور التي جعلت أو جعلها الله سبحانه جل وعلا في هذه المخلوقات. وأريد به بعضها، وهو كل مخلوق فيه شر، لأنه يعني في من المخلوقات ما ليس فيه شر. الله سبحانه وتعالى خلق الأنبياء، والأنبياء ما فيهم شر، ما يأتي منهم شر. ثم ذكر بعض خلق الملائكة وما إلى ذلك، والمقصود هنا المخلوقات التي فيها الشر. ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر، فقال: ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه. هو الليل الغاسق، هو الليل إذا استحكم أي اشتد ظلامه، لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة. الأرواح الشريرة سواء كانت إنسية أم جنية تنتشر في الليل، السارق أو قاطع الطريق وما إلى ذلك، حتى من البشر إذا أراد أن ينفذ جريمته فإنه يختار الليل من النهار، يختار الليل. وكذلك الأرواح الخبيثة من الشياطين والجن وما إلى ذلك تنتشر في الليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا آدابا، وإذا غربت الشمس أمرنا بأن نغلق الأبواب وأن الأواني نغطي الأواني، هذا كله حفظا للمسلم من هذه الأرواح التي تنتشر بعد نزول الليل. وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إلى وقب، فجعل القمر علامة له. وهنا لا اختلاف بين هذا وهذا، بين أن نقول الغاسق هو الليل وبين أن نقول القمر، لأن القمر لا يظهر إلا في الليل. ومن شر النفاثات في العقد، أو لا يظهر سلطانه، قد يظهر في النهار، النهار تشوف القمر ولكن سلطانه ضوءه يكون في الليل. نعم. ومن شر النفاثات في العقد وهي الأنفس، السواحل من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. طريق، هذه طريقة من طرق السحر يستعملها السحرة، فيستعملن العقد والنفخ فيها وما إلى ذلك. ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده، استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز. وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما ومن أصولها خصوصا. نعم. مستهل هذه السورة كسابقتها، هي مثل سورة الفلق، فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا، فقال له: أقل أعود أي ألجأ وأعتصم برب الناس، لأنه لا أحد يعصمك من الشرور ومما تخاف إلا الله سبحانه جل وعلا، ولذلك أنت تلتجئ إليه وتعتصم به. وهذا اللجوء قبل أن يكون بالبدن يكون بالقلب. المؤمن عنده عقيدة ويقين أن الله سبحانه جل وعلا هو الذي يصرف عنه الشر وهو الذي يحفظه من الشر. هذه العقيدة هي التي تحركه، هذه العقيدة هي التي تحركه. وشرعت له الأذكار التي يتعوذ بها، ومثل هذه الصور العظيمة المباركة التي فيها أو لها أثر عظيم في حفظ الإنسان وصيانته من الشرور. قل أعود أي ألجأ وأعتصم برب الناس وهو سيدهم المالك المصلح لهم، ملك الناس وملكه من ربوبيته، لكن أفرد لجلالة موقعه، إله الناس معبودهم بحق، فهو سبحانه جل وعلا المعبود بحق، من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. فإذا استعاذ منه العبد، أي استعاذ العبد أي التجأ إلى الله سبحانه جل وعلا وطلب منه العصمة من هذا الشيطان الذي يوسوس له ويجري، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يوسوس له يحسن له الخير ويحسن له الشر، يزين له الباطل ويدفعه إليه، يؤزه إليه أزا. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ويصرفه عن الحق، وقد يظهر له الحق في صورة مستقبحة لكي ينفر منه، هذا من أعمال الشيطان. فأنت تحتاج إلى الله سبحانه جل وعلا بأن يصرف عنك هذا الشيطان الذي يلبس عليك هذا ويزين لك الباطل ويصور لك الباطل في صورة الحق ويصور لك الحق في صورة الباطل. إن لم يعصمك الله سبحانه جل وعلا، لم يعينك الله سبحانه جل وعلا، فإنه لا عاصم لك من غير الله سبحانه جل وعلا. قال فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه. فالخناس هنا وصف بأنه خناس، الانخناس والانقضاء. تقول خنست الإصبع أي قبضته، وفيه معنى الاختفاء. فهذا الشيطان وصفه الله سبحانه جل وعلا بأنه خناس، أي أنه إذا ذكر الله تأخر وانقبض واختفى. وإذا غفل العبد عن ذكر الله جاء إليه يوسوس له. فالخناس هو المتأخر المندفع، إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه ومحل وسوسته صدور الخلق، أي هذا الشيطان محل وسوسته هو صدور الخلق من الجنة والناس. وتم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه، صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، في 8 من شوال سنة 30 بعد 400 لمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة. ونحمد الله سبحانه جل وعلا أن وفقنا لإتمام التعليق على هذا التفسير المختصر على سورة الفاتحة وقصاره المفصل. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. نسأله سبحانه جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وأنبه أن غدا إن شاء الله سنبتدئ في الكتاب الثاني وهو في الفقه، وهو مختصر الأخذلي. فغدا إن شاء الله موعدنا في نفس التوقيت قبل صلاة العشاء بنصف ساعة، ونبتدئ الكتاب الثاني وهو مختصر الأخضر في فقه العبادات الطهارة والصلاة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وبارك الله.